إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في مجلس جديد من مجالس شرح مصطلح الحديث، ولازلنا وإياكم نعيش مع نزهة النظر شرح نخبة الفكر للإمام الحافظ الكبير ابن حجر. وأرحب كذلك قبل أن أعود إلى ما كنا وقفنا فيه بإخواني الكرام الضيوف معنا في الاستوديو، مرحبا بكم وأهلا وسهلا. وكنا نتحدث عن الحديث المردود، وبينا أن الرد إنما يأتي للحديث من جهتين، إما من جهة سقط في الإسناد أو طعن في الراوي. وذكرنا أن السقط في الإسناد ينتظم أنواعا كثيرة من أنواع الضعيف، فيدخل فيه المعلق ويدخل فيه المرسل والمعضل والمرسل. السقط هذا إما هو أنه سقط جلي ظاهر أو سقط خفي، فالسقط الجلي زي المرسل وزي المعلق وزي المعضل وهذه والمنقطع، والسقط الخفي المدلس والمرسل الخفي، وبينا الفرق بينهما. السبب الثاني من أسباب ضعف الحديث أو رد الحديث الطعن في الراوي، وقلنا إن الطعن في الراوي إنما يكون إما في طعنا في عدالته أو طعنا في ضبطه، إما في العدالة والضبط، هما ركني الثقة. الثقة هو العدل الضابط، فإذا طعن في الراوي بسبب عدالته أو ضبطه صار حديثه ضعيفا على درجات من درجات الضعف التي سنذكرها تباعا. وإن الطعن في العدالة بيكون بخمسة طعون، وفي الضبط كذلك بخمسة، فصار الطعن في الراوي يكون بعشرة مطاعن. أول هذه الطعون وأشدها على الإطلاق الكذب، أن يكون الراوي كذابا، يعني ثبتت عليه هذه التهمة ثابتة فهو كذاب، وده أشد ما يمكن أن يوصف به راوي للحديث، أن يقال فيه كذاب دجال أو أي مرادف من مرادفتها. وده حديثه طبعا بيكون في أشد أو في أسفل مراتب الضعف، فيكون حديثه موضوعا عادة أو مكذوبا يعني. وجرنا ذلك الحديث عن الوضع وأسباب الوضع وأنواع الحديث الموضوع، يعني يكون الوضع هذا أحيانا كلام مختلق ألفه ذلك الكذاب، أو يكون أخذ كلاما لبعض السلف أو بعض الناس ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الوضع هذا أحيانا قصدا وأحيانا بغير قصد سهوا أو غفلة من بعض الناس، وكذلك الحامل على الوضع وكيف تصدى له العلماء. وبينا كذلك أنه بالاتفاق لا تجوز رواية الحديث الموضوع إلا مقرونا بوضع بالبيان، يعني إذا كان شخص مضطر أنه يذكر حديثا موضوعا في أي موضع من المواضع فلا بد أن ينبه وهو يروي الحديث الموضوع على أنه حديث موضوع وأن هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسوغ لأحد قط أن هو يروي حديثا موضوعا ويسكت ويقول أن أكل هذا لعلم الناس، هذا لا يجوز إطلاقا، وفاعل ذلك متوعد بالعقاب وداخل في حد الكذاب، وكذاب كذاب الثاني يسمى أو يعد النبي صلى الله عليه وسلم يسميه أو يعده الكذاب الثاني، فيقول من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، كأنه صار شريكا للكذاب الأول الذي وضع الحديث. وبينا الفرق بين الحديث الموضوع في أنه لا يجوز روايته إلا مقرونا ببيان وضعه، وبين الحديث الضعيف، الأمر فيه أخف من ذلك، وأن الجميع سواء هذا أو ذاك لا يعمل به على الراجح من أقوال أهل العلم. والقسم الثاني من أقسام المردود وهو ما يكون بسبب، هذا قول الحافظ المصنف ابن حجر رحمه الله يقول: والقسم الثاني من أقسام المردود وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك. يبقى الموضوع هو أول قسم من أقسام الحديث المردود اللي هي بسبب الطعن في الراوي، وسببه الطعن في الراوي بأشد طعن وهو الكذب، ولا هذا لا يعدله شيء عند المحدثين في سوء الأمر يعني. يليه ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب، إن الراوي ده متهم بالكذب لم تثبت عليه التهمة، رجل حاله يحتمل الكذب ويتفرد بحديث ولا يرويه غيره، هو متهم به، واخذ بالك، وليس في الإسناد غيره ممكن هو تعصب الجناية برأسه أو يحمل هو تبعت هذا الحديث إلا هذا الرجل، وعندئذ يكون هذا الحديث حديثا متروكا. يبقى الحديث المتروك هو الحديث الذي يروى من جهة راو يتهم بالكذب، متهم بالكذب، يعني بعضهم ترى العلماء يقول اتهم بالكذب، يخشى أن يكون كذبه، قد يكون هو الذي وضعه، ما أستبعد أن يكون فلانا وضعه، العلماء بيقولوا كلام مش بيثبتوا التهمة عليه، يقول لك لا يبعد أن يكون وضعه فلان، الظاهر أن فلان هذا قد اختلق، أو ترى العلماء يذكرون في ترجمته أنه متهم بالكذب، يقول لك فلان متهم بالكذب، فإذا روي حديث من جهة راو هذا شأنه متهم بالكذب ولم يأتي من جهة أخرى هذا الحديث، تفرد به هذا المتهم يعني، وكان مخالفا للقواعد العامة المعلومة من دين الله عز وجل، فإن هذا الحديث يكون متروكا، وهذا هو الرتبة الثانية من رتب الحديث الضعيف من ناحية شدة الضعف، يعني ده رقم 2 في شدة الضعف، أول شيء الموضوع ثم المتروك. القسم الثالث من أقسام الحديث المردود والحديث المنكر. على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، وكذا الرابع والخامس، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. يبقى كأن المنكر دوت يدخل فيه يعني أشكال كثيرة، ليس شكلا واحدا يطلق عليه حديث منكر أو يعني يوسم بالنكارة. في المنكر اللي ذكرناه قبل هذا ما خالف فيه الراوي الضعيف الثقة، أو من هما أو من هو أشد منه وأقوى منه، أو خالف فيه الضعيف المقبول، حديث يأتي من جهة راو فيه كلام ضعيف مثلا سيء الحفظ أو شيء من ذلك، ويخالفه حديث آخر يرويه ثقة رجل صدوق أو رجل يحتمل حديثه يعني، فحديث هذا الضعيف يصير حديثا منكرا لأنه خالف الثقة، ويصير حديث الثقة هذا حديثا إيش ضد المنكر معروف. دي صورة، هذه صورة. الصورة الثانية، هناك من لا يشترط في النكارة المخالفة. يبقى أول صورة هذه كان العلماء فيها يشترطون، أو من يقول بها العلماء يشترط في النكارة أو في الحديث المنكر أن يكون فيه مخالفة، لكنها مخالفة ثقة أو مخالفة ضعيف لثقة، مخالفة ضعيف لثقة، فيصير الحديث منكرا، بخلاف ما لو خالف ثقة من هو أوثق منه أو أكثر عددا فهذا يكون شاذا. كانوا يفرقون بين الاثنين، بين الشاذ مخالفة الثقة لأوثق أو أكثر عددا من الثقات، والمنكر مخالفة الضعيف لثقة. فده الجماعة اللي اشترطوا في النكارة المخالفة. في هناك فريق من أهل العلم كبير، جماعة كبيرة، لا تشترط أصلا المخالفة في النكارة، بل إذا تفرد بالحديث سيء الحفظ، أو من اشتد من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. بل بعضهم، وده واقع في كلامهم كثيرا كما ذكرنا، يطلق النكارة على حديث الثقة إذا تفرد به ولم يأتي ما يعضده، وكان يعني موضع إنكار وانكره الناس، أو كان مخالفا للقواعد أو شيئا من ذلك، فإنه يسميه منكر. وكثير من العلماء ترى يطلق هذا، بل من النادر أن ترى في كلامهم لفظ شاذ، كما بينا ذلك هناك في حديثنا عن الشاذ. يبقى الثالث المنكر، على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، وكذا الرابع والخامس من الطعون يعني هناك، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، دول ثلاثة، هم ثلاث طعون ذكرهم هنالك الحافظ في مجمل الطعون في الراوي، فاحش الغلط وكثير الغفلة المغفل أو الفاسق المجاهر بفسقه أو الظاهر الفسق. فهؤلاء جميعا حديثهم حديث منكر. يبقى المنكر دخل فيه أكثر من اصطلاح، وده لا مشاحة في الاصطلاح. الذي يعنينا أن نعرف هذه الاصطلاحات حتى إذا وقعنا عليها في كلام أهل العلم عرفنا كيف نفهم كلامهم. لا نستغرب لما نجد إمامنا الأئمة يأتي على حديث، هذا الحديث رويه ثقة ويقول هذا منكر من مناكير فلان، فنقول المنكر الذي درسناه في الكتب أو ذكره أهل الاصطلاح ومخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه أو للثقة، للثقة، وهذا حديث يرويه ثقة، فكيف يسمونه منكر؟ أخطأ. وتلاقي بعض ضعاف العقول من الطلبة قد يعلق على كلام هذا الإمام ويقول ذهل الإمام وأخطأ، إنما هذا ينبغي أن يسمى شاذا لا منكرا. طبعا وهذا منه جهالة، لأن الاصطلاح هذا لما استقي من تصرفات هؤلاء، الاصطلاح هذا بني على تصرف هؤلاء النقاد وعملهم، فما ينفعش ولا يجوز بحال أننا أحاكمهم لهذا الاصطلاح الذي استقرأ الذي بني على استقراء صنيعهم. يعني لما أضع الاصطلاح هذا على بناء على إيش؟ على تصرفات الأئمة النقاد القدامى، عرفوا أن أحمد بيقول إمتى منكر، وأبو زرعة والبخاري وأبو حاتم ومسلم وفلان وهذا وزاك بن المديني ويحيى بن سعيد وشعبة، وبدأوا يستقرئوا كلام هؤلاء العلماء، وجدوهم يقولون منكر في الحالة الفلانية فكتبوا هذا في الاصطلاح، وضعوا ذلك اصطلاحا بناء على استقراء صنيع النقاد والأئمة، واخد بالك؟ وطبيعي ان الاستقراء هذا دائما ما بيكونش كامل ابتداء، ثانيا لو كان حتى كامل بيبقى على الاعم الاغلب ما بيكونش على كل الحالات، فتجد حالات تخرج عن هذا الاستقراء التي لا ينتظمها الاصطلاح لكنها ليست خطا، لان الاصطلاح لما وضع الاصطلاح وضع بناء على الاعم الاغلب مش على كل الصور. وده يفسر لك كثيرا ما تجد بعض الاصطلاحات عند التطبيق تجد لا تجد التطبيق الذي يطبقه العلماء يعني مطابق 100% للاصطلاح، ترى في شيء من التفاوت احيانا، فتعلم ان القضية سهلة، يعني من الامر لم كان اغلبيا ولم يكن استقرائيا بحتا. يعني يبقى الحديث المنكر والحديث الذي يرويه فاحش الغلط او كثير الغفلة او الفاسق ظاهر الفسق. ثم الوهم، وده الطعن الطعن السادس من الطعون التي ذكرها الحافظ في الراوي. الوهم يقول وهو القسم السادس، وانما افصح به لطول الفصل، أفصح بالتقسيم يعني هنا قال القسم يعني لطول الفصل، قبل كده يقول الأول الثاني الثالث، ما كلام طال عن ذكره أول مرة لفظ القسم جاء هنا وإيه وأعادها مرة ثانية وصرح ببيان السادس هذا المقصود به أي سادس، فقال القسم السادس وإنما أفصح به لطول الإيه الفصل. إن اطلع عليه أي الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل. طبعا هو هنا كأن الحافظ رحمة الله عليه يرد العلل كلها إلى هذا الباب، إلى الوهم. الوهم الذهول والخطأ، الخطأ عموما يعني أو يدخل فيه الخطأ وما شابه ذلك يعني. فالخطأ دوت أو الوهم الذي يقع للراوي إن اطلع عليه بالقرائن الدالة على وهم راويه فهو المعلل. طبعا هذا يتأتى هذه القرائن تكون يعني مختلفة من حديث لحديث أحيانا، يعني ليست هناك قرائن ثابتة تستخدم في جميع الأحاديث التي جاء فيها ما قد يستفاد منه الخطأ. حديث المعلل كما ذكرنا أيضا سابقا في تعريف الحديث الصحيح هو حديث الذي طلع فيه على علة خفية غامضة تقدح في الحديث، حديث ظاهره الصحة، ظاهره الصحة، يعني إذن حديث العلل عامتها على التوصيف الاصطلاحي لا تكون إلا في أحاديث الثقات، وهذا ما صرح به الإمام الحاكم النيسابوري. والحاكم النيسابوري هو أول من يعني خص المعلل بنوع مستقل من أنواع الحديث، وأول واحد أفرد المعلل أو المعلول وجعل له بابا أو جعل له نوعا مستقلا في أنواع علوم الحديث، كتابه الذي صنفه في زمانه، يعني هو من أوائل مصنف كتب المصطلح. الإمام الحاكم لما تكلم عن المعلل قال إن هذا النوع من العلل إنما يقع في أحاديث الثقات، يكثر في أحاديث الثقات، لأن حديث المجروح ساقط معروف. يعني لو أنا لو واحد طالب مبتدئ جاب إسناد ونظر في الإسناد، فإذا مثلا في في في في هذا الإسناد نوح بن أبي مريم الجندي سبوري، أول ما يجي يبحث عنه هيصادفه على طول في وجهه مرة واحدة هو كذاب، فده مش محتاج يعني ذكاء خارق ولا محتاج يعني حفظ ولا محتاج حاجة، ده محتاج واحد بس يحسن البحث، طالب مبتدئ يعرف يدور عن الرواة فيكتشف وحده أن هذا حديث هذا إسناد ساقط لأن فيه فلان الكذاب أو فلان الضعيف أو فلان المنكر أو المنكر الحديث أو فلان هذا كذا أو كذا. لكن الحديث التي فيها علل اللي فيها وهم دي اللي بيطعن فيها بالوهم تبقى أحاديث ظاهرها السلامة، يجي الطالب ينظر فيجد الحديث كله سليم، ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة، فيستبعد تماما أن يكون هناك خطأ يتعلق بشخص الراوي، خلاص، وظاهره الاتصال، يجد هؤلاء الثقات المذكورين دول كلهم لقي بعضهم بعض، أو بلاش لقي بعضهم بعضا، أسنانهم تحتمل للقاء، يعني يجي يبص في تاريخ وفاة كل واحد منهم يلاقيه يجيب شيخه، يعني فلان ده كان عايش في زمان فلان، وفلان كان عايش في زمان فلان، عاصر فلانا، كلهم عاصر بعضهم بعضا، كل طبقة يعني كل شيخ مع شيخه تعاصر، يبقى احتمال اللقاء، وقد يكونوا من بلد واحدة كمان، بلديات، كل شيخ مع اللي فوقيه، فالإسناد ظاهره رجال ثقات، الاتصال احتمال كبير، تمام، فيحكم بادئ ذي بدء بصحة الإسناد، مش شايف حاجة غلط. لكن الإمام بقى الناقد الخبير لا يقف عند هذا، الذي يقف عنده المبتدئ أو الطالب العادي أو الناظر العادي، إنما يستعمل قرائن أخرى في الكشف على الحديث، يكتشف بها الغامض، يتأكد تأكد أدق بكثير، فترى بعد كل هذا يقول لك فلان لم يسمع من فلان، فلان ما لقي فلانا قط، ما رآه أصلا. يعني في الحديث مثلا، حديث الذي يرويه الإمام مسلم من حديث أبي كريب، حديث أبي كريب يرويه عن أبي كريب وعن ثلاثة مع أبي كريب، عن أبي أسامة، عن أبي بردة، عن أبيه، عن جده، حديث المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. هذا الحديث رواه مسلم طريق أبي كريب وأبي هشام الرفاعي، وكما قلت اثنين كمان معاهم، عن أبي أسامة، عن أبي عن عن عن, عن أبي بردة، عن أبيه، عن جده. الحديث هذا الأئمة كانوا يرون، إمام البخاري وأحمد وجماعة من أهل العلم كانوا يرون أن هذا الحديث معلول، وعلته يقولون إن هذا الحديث مروي محفوظ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري مثلا، وإن حديث أبي موسى هذا وهم وقع لأبي أسامة، وأبو أسامة حدث به أبا كريب مذاكرة، يعني كان المذاكرة دي إن كان الشيخ أو مجالس المذاكرة مجالس كده ودية، يعني ليست مجالس رسمية، فيسوغ فيها للمحدث أنه يحدث بأي شيء حتى لو شيئا ضعيفا شيئا مكذوبا، إنما يقصد بها الامتحان والمراجعات وهكذا، يعني مش مجلس رسمي، فكانوا يتساهلون في المذاكرة كما نصرح به غير واحد من المواهدي وغيره، كانوا إذا حدثوا مذاكرة تساهلوا يتساهلون يروون عن كل أحد، فإذا كان الجد يروا عن إيه، عن الثقات الأكابر وانتقوا الأحاديث التي يحدثون بها في مجالس الحديث الرسمية، يعني فكان يرون أن أبا أسامة إنما لم يضبط هذا الحديث ضبطا تاما، وبالتالي لما كان عنده هكذا يعني على الاحتمال حدث به أبا كريب مذاكرة فحمله أبو كريب عنه على المذاكرة ووقع الوهم فيه، ده في وهم مش سليم، وإن المحفوظ حديث أبي هريرة والصحابي الآخر غير أبي موسى يعني، وصرح بهذا البخاري وصرح بهذا أحمد وغير واحد من أهل العلم، تمام. الحديث ثابت عند مسلم اصلا ايضا من حديث ابي هريره وحديث الصحابي الاخر على سعيد الخدري تقريبا يعني. فالذي ينظر بادئ النظر يجد ان ابو كريب ثقه ويجد ان ابو اسامه ثقه والحديث كله ثقات من عن ثقات. طب ومنين انتوا اضعفتم هذا الحديث او عللتموه بهذه القرينه؟ قال لك انا هذا الحديث اصلا عندي مروي من طريقين مشهورين، والطريق دوت لم يرويه في الدنيا كلها الا ابو اسامه، ولم يرويه عن ابي اسامه الا ابو كريب بس فقط، وابو اسامه له تلاميذ كثيرون، لماذا لم يحدث عنه الا ابو كريب فقط؟ طب والثلاثة التانيين اللي هم ذكرهم، عفوا مسلم روى عن ابو كريب فقط، لكن الترمذي روى عن ابي كريب وهشام الرفاعي والاسود وكمان اثنين كمان او واحد ثاني كمان. طب دول خدوه منين؟ قال له هؤلاء سرقوه من ايه؟ سرقوه من ابي كريب. دول كلهم لصوص احاديث دعوا فيه سمعوا ما سمعوش ولا عملوا يعني. فالحديث هذا كان يرون انه وهم وقع لابي اسامه او لابي كريب بسبب المذاكره، وان هو اتاخذ هو نقله عنه في وقت لم يكن يعتني فيه بالسماع، فاخذ زي بالضبط كده اللي حصل لاحمد بن ابي الازهر النيسابوري لما كان عند عبد الرزاق الصنعاني، وكان في هذه الرحله كان احمد بن حنبل ويحيى بن معين واحمد بن منصور الرمادي، ورجعوا الى بغداد، ففجاه يحيى جالس في مجلس من مجالس الحديث فسمع راوي يحدث يقول حدثنا عبد الرزاق، خذ بالك، عن معمر عن همام عن ابي هريره في حديث في فضائل علي رضي الله عنه، حبيبك حبيبي وبغيضك بغيضي ولا يبغضك الا كافر الا منافق ولا يحبك الا مؤمن الحديث يعني. فقال يحيى بن معين من هذا الكذاب النيسابوري الذي يحدث بهذا عن عبد الرزاق؟ فقام ابو الازهر وكان صديقا ليحيى يعرفه كويس، وقال انا يا ابا زكريا انا الذي احدث بذلك. فقال اما انك لست بكذاب، انت مش كذاب، ولكن هذا الحديث كذب، انت مش كذاب ما تعملهاش، لا انت راجل صادق، لكن هذا الحديث وان كان رواه مثلك من الثقات لكنه حديث مكذوب لا يصدق مش ممكن. ليه؟ لان يحيى بنفسه واحمد وهما من هما شيخ الزمان جلس مع عبد الرزاق واخذ عنه كل حديث، وطبيعي لما اتنين بهذا الحجم حجم احمد بن معين يروحوا لعبد الرزاق، الرزاق ما كانش مصدق، خد بالك، فحدثهم باحسن ما عنده، طلع احسن حاجه عنده، وهو عارف ان هؤلاء خبراء، ودايما الشخص اللي عنده حاجه يخاف منها لا يخرجه قدام الخبير والا الخبير هيكشفه، خد بالك، انا لما يجي لي واحد خبير وانا راجل بتاع كتب ولا بتاع اي ببيع اي سلعه هطلع للخبير افضل ما عندي، اقول له شوف هذا الشغل، هذه العينه، لكن لو عندي حاجه كده ولا كده اخشى عليها بديها لاي عيل صغير مش فاهم حاجه في البتاع في الصنعه، فممكن ايه يعني تخيل عليه وما ياخدش باله يعني ولا يلتفت لذلك. فأحمد ويحيى كانوا مع عبد الرزاق وقعدوا معاه شهور ورووا عنه كل ما يمكن أن يرويه عن يروى عن عبد الرزاق في ذلك الوقت، رووا عنه صحيح حديثي وأحسن ما عنده، ورجعوا ولسه راجعين لم تطل مدة يعني، ما نقولش مثلا والله لعل هم عبد الرزاق سمع من حد تاني في لا، فاستغرب هذا وحق لهما، حاجة ما تفوتهمش، حاجة لا تفوتهما. فلما سمع الرجل يحدث قال من هذا الكذاب؟ مين اللي بيقول الكلام دوت؟ أنا كنت عند عبد الرزاق وما قالش الكلام ده قدامنا، وحديث لم يحدثنا به عبد الرزاق يبقى حديث أكيد مضروب، حديث أكيد فيه حاجة غلط، حديث غير سليم، لأنه لو كان سليما كان قالهن، كان حدثنا به يتشرف بذلك، واخد بالك، وهكذا. فقام أحمد وقال أنا الذي أحدثهم، أنا سمعتهم عبد الرزاق. فقال له لست بكذاب، أنت راجل صادق، وده الشاهد في الموضوع ان هو رجل ثقة، احمد بن ابي الازهر ثقة وليس ضعيفا ولا كذابا. وقال يحيى والحديث كذب. طب الكذب ده جاء منين؟ دي بقى قصة العلماء تكلموا فيها ولها تفصيل، ايه ليس هذا محله، خد بالك، لها كلام يعني، ده مش وقته الان، لكن الشاهد ان الحديث حديث حكم عليه العلماء بانه حديث مكذوب، مع ان رواته كلهم ايش؟ ثقات، ليس في أحد منهم مطعن. طب اللي حصل؟ حصل وهم، في غلط حصل. غلط ده حصل منين وإزاي؟ ده بقى الكلام، هذا هو الكلام. يعني مثلا يجي أحمد بن يحيى بن معين يدخل مرة مصر، فيدخل مجلس نعيم بن حماد الرازي أبو عبد الله إمام أهل السنة في مصر، وكان في حفظه شيء، كان عنده بعض الخطأ يعني، كان رجل مهتم بالعقيدة والحاجات ديت، فما كان في حفظه ما كانش يعني أي شخص معتني بمادة من المواد في الغالب يبقى المادة الأخرى مش بنفس الدرجة، فكان في حفظه كلام في نظري يعني. فدخل عليه يحيى فوجده يحدث بحديث عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن عون عن ابن مبارك، او عبد المبارك عن ابن عون، وساق حديثا. فقال له يحيى: غلط غلط، انت بتقول حاجه غلط. فغضب يحيى، فغضب نعيم بن حماد، وقام من المجلس مغضبا، وغضب الحاضرون تلاميذ اللي قاعدين، قالوا ده كلام راجل لسه جاي ضيف ما عنده، ده داخل ضيف علينا دلوقتي، يعني قال الا يستطيع ان هو يكتم ما عنده ويصبر حتى يجلس مع الشيخ يفضحه كده قدام الناس دي كلها؟ جاي غلط الشيخ بتاعنا يعني احنا قاعدين؟ فلام ابن معين. فدخل نعيم بن حماد ونظر في الكتب التي عنده، فاذا فيها ما قاله ابن معين. قال له: لم تسمعه انت من فلان، ولا سمعه فلان من شيخ، الحديث ده كله غلط، انت ما انت انت انت اكيد مش واخد بالك، انت واهم ذهل. فالراجل طبعا زعل في الاول، لكن لما دخل الدار واخذ الكتاب بتاعه ورجع اصوله اللي هو بيروي منها، لم يجد فيها هذا الحديث. الله، فمن اين جاء هذا الحديث وهو ثقه في الظاهر يعني، او عموما لا يوضع مع الضعفاء ابتداء؟ فقال: كيف غلطت في هذا؟ لما طلع بيسال ابن عمرو: انا غلطت في دي ازاي؟ فقال: حدثك به فلان مذاكره فثبت في ذهنك، انت سمعته كده في قعده ايه سمر، كنتوا قاعدين بتذاكروا مع بعض فقالوا قدامك، لكن لم تسمعه منه السماع الصحيح. فقال: صدقت، من ذا الذي يقول ان ابن معين ليس امام المحدثين في هذا الزمان؟ لا، عندك حق. فالوهم خطا ما يقع في الحديث غامض لا يكتشفوه الا الثقات الاثبات الحفظه الذين يحفظون ويعرفون ان هذا الراوي لم يروي عن هذا الا هذه الاحاديث فقط ولم يروي غيرها، فاذا سمعوا حديثا زائدا وقفوا وان كان يرويه ثقه، لانه حافظ يحفظ لكل ثقه احاديثه التي حدث بها عن شيخه، وعارف هذا سمع من هذا كذا ولم يسمع منه كذا، ولقيه في عام كذا وقبل كذا، اذا سمع منه فحديثه غير صحيح لانه اخذه بالواسطه، هذا كله عندهم مدون في عقولهم واذهانهم، ويستنكرون ويستغربون لا يمرون شيئا حتى يحررونه. يعني مره يحيى ابن معين، ويحيى بن معين كان احد الائمه النقاد الاكابر، افنى عمره كله في هذا الباب، في الحفاظ على السنه والذب عنها، رضي الله عنه ورحمه، ورؤيت له منامات حسنه، فإما رؤي له انه لما مات جاء بعض اصحابه في المنام يعني، فقال له: يا ابن معين ما صنع الله بك؟ فقال: قال: اجلسني في الجنه وقال لي: حدث هنا كما كنت تحدث في الدنيا. من ولعه بالحديث وحبه له ربنا بيكرمه به في الاخره كما بيقولوا: اقعد حدث هنا كمان، كان هذه لذاته يعني. فابن معين كان مع شيخه ابي سلمه موسى بن اسماعيل التبوذكي ابو سلمه المنقري، وكان يحيى بن معين قد روى عنه أكثر من 20,000 حديث، يعني رجل متمرس بحديث. وذات مرة حدثه أبو سلمة بحديث استغربه يحيى، حدثه عن همام، عن وساق حديثا يعني في حديث الغارة أو حديث الهجرة. فقال له يحيى بن معين: كل أصحابك لا يرونه هكذا، جماعة اللي كانوا معاك يعني جيلك كله لا يروي هذا الحديث بهذا السياق، أنت سمعته من همام؟ أنت سمعته من همام ابن منبه؟ لا تكون مش واخد بالك، بقول له أخشى تكون توهمت أو نسيت أو تلخبط. فكان الرجل هذا اللي هو أبو سلمة التبوذكي كان مهيبا، وحتى ابن معين كان بيقول كان يقول كل من أجلس إليه من شيوخ يهابني إلا أبو سلمة، كانش بيفرق معاه. ابن معين كان يخض، لأنه كان راجل حافظ ومدقق وما بيتكسفش من حد، لا يستحي في الحق، وقد يحرج الشيخ، مش بقصد الإحراج، بقصد التأكد من صحة الحديث. فكان مشايخه يخافون منه، حافظ ثبت ومذاكر كويس قوي، وما بيهموش، ومستعد يضرب، مستعد حد يضربه من أجل الحديث عادي، فرقش عنده. فكان كله خاف منه، يشوفه يتخض، يبقى يحدث ويبص له صح كده ولا ها، خايف يكون الراجل بلخبط. يقول: فكان كل الناس تهابني الا ابو سلمه، ما كانش يفرق معاه حاجه، اقعد جنبه وانا اللي خاف منه. فلما حصل هذا الموقف وقال له الكلام دوت، قال له: يا ابا سلمه، حديث دوت صحابك كلهم، كل اصحابك لا يرونه هكذا، انا اخشى ان تكون انت لم تسمعه من همام. سمعته من همام؟ بأكد عليه يعني. فقال له: يا هذا، أنت تزعم أنك سمعت مني 20,000 حديث أليس كذلك؟ قال: بلى. قال إن كنت عندك كاذبا في 20,000 فلما حدثت بهم عني؟ لو أنا كذاب، لو أنا رجل كذاب تروي عني 20,000 حديث؟ ولو أنا صادق في 20,000 حديث أكذب في حديث؟ هاجي على واحد وأكذب؟ يعني بقول له أنا بقول لك سمعت فلانا، تقول لي تأكد؟ أنت بتزعم أنك رويت عني 20,000، لو أنا كذاب في نظرك تروي عن كذاب 20,000؟ ولو أنا راجل صادق في 20,000 وجيت في حديث واحد شكك أنت فيه، شككت فيه، أفما تحمله على صدقي؟ أنا هكذب في حديث بعد 20,000 حديث وحديثك بهم على الصواب؟ برة بنت أبي فلان طالق ثلاثا إن لم أكن سمعته من همام، ووالله لا حدثتك بعدها حديثا أبدا. قال له مراتي طالق بالثلاثة، قال له مراتي فلانة هذه طالق بالثلاثة إن لم أكن سمعته من همام، سمعته طبعا، وعشان بقى كده عشان أدبك لا أحدثك حديثا قط ما حييته، ما شوفش وشك تاني هنا، يلا خد بالك. وطرده ابن معين مبسوط قوي بالكلام ده، فرح بهذا لأنه تأكد من صحة حديث ما كانش، لم يكن هناك أحد سيجرؤ على فعل ذلك مع الشيخ. لو ما كانش ابن معين تأكد بنفسه وراجعه ويستحمل العلقة اللي خدها دي في الكلام، ما كانش حد قدر يعمل الكلام ده خالص. ابتدى الرجل شوف هو يشك يقف يسأل، ممكن يتقال له إجابة مقنعة فيرضى، وإلا يعتبر هذا خطأ من الراوي. فالوهم خطأ يقع في الحديث تظهره بقى الدلائل والقرائن. الظاهر هيبقى الحديث سليم، زي ما قلنا كده، لو أن شخصا رأى حديث رواه الحسن عن ابن عباس، الحسن أدرك ابن عباس وأدرك من هو أكبر من ابن عباس، فيقول لك والله سنهم متقارب، السن يسمح والمعاصرة موجودة واللقاء وارد، ويجي ينظر إلى ابن عباس كان أمير البصرة يقول بس كده خلصت، ابن عباس أمير البصرة والحسن ده بصري، يبقى أكيد بالتلاتة يكون سمع منه صح؟ فيفاجأ بأنه لم يسمع منه قط. ليه؟ لأن في الوقت الذي كان فيه ابن عباس بالبصرة كان حسن بالمدينة، كان شاعث البصرة ساعتها خالص، فلم يسمع منه شيئا قط. ونص أهل العلم بالعلل وأهل النظر في السماع على أن الحسن عن ابن عباس مرسل ما سمعش، فده جديد، ده كلام جديد، فهمني؟ فده بقى اللي يفرق مع أهل العلم. فتلاقي الإمام الحافظ لما يرى حديثا الحسن عن ابن عباس يقول لك هذا لا شيء، ده حديث ليس له معنى، باطل. ليه؟ الحسن ثقة وابن عباس ثقة وهم اثنين كانوا في عصر واحد، والحسن بصري وابن عباس كان أمير البصرة. يقول لك ما تفاتك شيء، إن الحسن ما كانش في البصرة لما كان فيها ابن عباس، فدي علة، حاجة خفية لا يدركها إلا الإيه؟ إلا الإمام النقاد، وهكذا. فده الحديث المعلل. المعلل حديث ظاهره الصحة، لكن يطلع فيه الإمام على علة قادحة خافية، شيء خافي غامض يحتاج شرح يعني، حتى إن الحديث المعلول قد يخفى على الأكابر من النقاد. إحنا ذكرنا حديث سواء الإمام مسلم رواه وأنقره وأنكر عليه البخاري، وحديث آخر حديث كفارة المجلس الذي جاء به الإمام مسلم وحدث به البخاري من حديث ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، حديث كفارة المجلس ما سمعه الإمام مسلم جاء به إلى البخاري وقال له يا أبا عبد الله هل في الدنيا أحسن من هذا؟ شفت حاجة في الأحاديث قبلك حديث بالحلاوة دي؟ إسناده حسن كهذا الإسناد؟ إسناد لسه جديد كده، حاجة جميلة خالص، رجاله كلهم ثقات وما لا يروى به في الدنيا إلا هذا الحديث. فالبخاري قال له صدق، ليس في الدنيا أحسن من هذا، دي حاجة لسه جديدة خالص، لو كان صحيح بس يا ريته كان يبقى صحيح، الحلو ما بيكملش. قال له الحلو ما بيكملش، هو فعلا إسناد شكله جميل وحلو وحاجة جديدة خالص لم يسمع بها الناس، موسى بن عقبة عن سهيل دي حاجة جديدة خالص، مع أنهم كلهم ثقات، لكن ليته كان صحيحا. فيقول مسلم فقف شعر رأسي، بيقول شعر رأسي وقف، أمثل هذا لا يصح؟ ده مش صحيح، مش مصدق الراجل الحديث شايفه زي الفل، وبقول له قال بقول له ماشي لو كان صحيحا، يعني هو مش صحيح ولا ايه؟ قال لا يصح. قال كيف؟ قال استر بقى عليهم، عديها لهم بقى، دي قصه هقول لك عليها بعدين يعني ايه بيعلقوا. فقال لا والله ان نشدتك الله الا اخبرتني، قول لي بقى. قال فاخبره ان هذا الحديث حديث تنقله الشيوخ ورواه عن سهيل بن ابي صالح، عفوا رواه عن موسى بن عقبة عن سهيل، ولا يعرف لموسى سماعه من سهيل اصلا، موسى بن عقبة لم يسمع من سهيل بن ابي صالح، مع انه يحتمل اللقاء والمعاصره وكل حاجه، لكن ما حصلش قبل كده. وهذا الحديث اصلا صحته هو انه يروى من طريق وهيب ابن خالد عن ابن عون، عن ابن عون يروى عن طريق وهيب عن سهيل عن سهيل بن ابي صالح عن ابن عون من كلامه، فده حديث من كلام ابن عون مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والحصل ان سهيل بن ابي صالح كان قد ساء حفظه في اخر حياته، وكان عنده عله اصابته عله فساء حفظه، وهيب من اقرب الناس لسهيل، ملازم له، اعلم الناس بحديثه، وموسى بن عقبة على فرض أنه هو أصلا لقي سهيل بن أبي صالح على فرض ذلك، وهذا لم يحدث، لم يحدث هناك رواية في السنة كلها فيها عن موسى عن سهيل إلا هذا الحديث بس، فده مش نقدر نحتج به على سماعه لأنه نفسه فيه مشكلة. فلو صح أن موسى بن عقبة سمع سهيل بن أبي صالح، فإن موسى بن عقبة لو صح ذلك لا يكون سمع منه في الدنيا إلا هذا الحديث فقط، ووهيب سمع من سهيل بن أبي صالح حديثا كثيرا، بل هو من الملازمين له، من أتقل الناس لحديث سهيل. فلما يختلف اثنين، واحد هو ألزم الناس للرجل، راجل هو سهيل ده راجل ثقة، حصل عنده سوء حفظ في آخر حياته، تغير بقى عنده حديث مش مظبوطة، مين بقى اللي يعرفها من بعضيها؟ الراجل اللي ملازم ليه طول حياته وهيب، ولا موسى بن عقبة اللي هو لو صح ان هو سمع منه يبقى سمع منه مرة واحدة في حياته؟ أكيد بقى اللي بيعرف صحيح حديثه من ضعيفه الراجل اللي قاعد للنهار معاه. فأم حتى لو أن سهيلا حدثه بحديث غلط هو هيعرف أنه غلط، أنه سمع منه الصحيح قديما، كان معاه من زمان، خد بالك. فبالتالي العلماء صححوا وقدموا رواية وهيب على حديث موسى بن عقبة وقالوا هذا غلط. هذا غلط من مين بقى الغلط دوت؟ قال لك على أحسن فرض لو صح أن موسى سمع من سهيل يعني فهو غلط من سهيل، سهيل غلط وموسى أخذ عنه هذا حديثه في أثناء خطأه وما تنبهش لأنه مش خبير بحديثه، ليس خبيرا بحديثه، بخلاف وهيب. فوهيب ملازم وروى عن موسى قديما وحديثا وعارف في الصحيح وكله، وعارف ضعيفه من صحيح، فلما روى عنه الصحيح ها، وكده كله على فرض ان موسى ايه سمع وهو ما سمعش، خد بالك. فلهذا موسى الامام مسلم نفسه الحديث عجبه يعني، قال الحديث ده جميل وكاد يصححه لولا ان البخاري اوقفه على العله الخفيه التي لا يطلع عليها الا الافذاذ، فأكب مسلم على رأس البخاري وإليه يقبلهما ويقول له أشهد بالله إنك أستاذ الأستاذين، أنت بقى شيخ المشايخ، خد بالك، وطبيب الحديث في علله، ولا يبغضك إلا حاسد، فيش حد أبدا يكرهك إذا كان واحد بيحسدك بس، لكن حد يتقي الله ويخاف ويقول الحق لازم يبوس رجليك مش إيديك كمان لعلمك. رجل حاجة طبعا شخص لما يعني يكون رجل من أهل العلم ويقول هذا الكلام عن رجل آخر ده يدل إن هو وجد شيئا عظيما، خاصة هم يعني سنهم متقارب البخاري ومسلم، فلما يقول في الكلام ده كله يبقى هو شاف حاجة فعلا تستاهل وصدق وبر ورضي الله عنهما معنا وعن جميع أهل العلم. يقول ثم الوهم هو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل إن اطلع عليه أي الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك، وصل مرسل أو منقطع. في العادة الجماعة الضعفاء أو عفوا يعني مش الضعفاء، احنا قلنا الحديث المعللة كلها في حديث الثقات في الراجح. الثقة في حاجة عند أهل العلم اسمها الجادة، اسمها الطريق الجادة. الجادة الطريق المستقيم، الطريق اللي هو السهل المستقيم ده اللي واخدين رايحين جايين عليه، ويسمونه طريق المجرة لشهرتها، الطريق المشهور يعني. ها لما يكون عندك حديث زي ما شفنا كده من شويه، موسى بن عقبة عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره، ده السهل لان سهيل كثيرا ما يروي عن ابيه عن ابي هريره. لكن هو كم حديث رواه سهيل عن ابن عون؟ هتلاقي كم يتعدوا يعني لو كانوا اكثر من واحد، يبقوا حاجات بسيطه جدا. فالراوي الثقه يدخل عليه الوهم لما يروي، لما يجد قدامه الحديثين دول كده يروح واخذ السهل المحفوظ اللي بيتقال كتير، سهيل عن أبي عن أبي هريرة دي حاجة كده زي الإيه محفوظة في ألسنتهم دائما. وحتى كان يقول لك أهل المدينة إذا يعني بالضبط إذا حبوا هم يركبوا الموجة يعني لما يروا حديث مش تقنوا أقول لك المنكدر عن جابر، من المنكدر عن جابر، ما ده حاجة كده إيه ركوبة يعني، حديث الركوبة ده إسناد ركوبة كله بركب الإسناد دوت بيقولوا على طول. مالك عن نافع عن ابن عمر حاجة سهلة، شكيت لها الوضعين الخياب المجرمين يجيب لك يضع الحديث باسناد زي الشمس، يقول لك مالك عن نافع عن ابن عمر، ويروح جايب حديث موضوع. هم هو لازم يعني انت متخيل هو مثلا يقول لك حدثنا ابليس عن ابي جهل عن أبي لهب عن النبي، مش ممكن يقول كده ولا مغفل، لازم يجيب أحسن إسناد في العالم، ينقي كده إسناد كده نقاوة حلو وروح جايب له بقى الايه اللي عايز يحطه فيه الكذب بتاعه. فتجد كثير من حيث الموضوع أسندها من فوق أسانيد لامعة كالشموس، لكن اللعب فيها من تحت. مين اللي روى الإسناد دوت؟ تلاقيه طالع من واحد كذاب، زي ما قلنا حديث عرق الخيل، إن الله خلق الخيل فعرقت فأجراها فعرقت فخلق نفسه من عرقها، هذا باطل وضعه زنديق كافر، واخد بالك؟ ومع ذلك حيطلع إسناد إيه؟ مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا، حاجة زي كده، حاجة مضيئة قوي، بيضحك على الناس. فدائما الذهن الواحد لما بيتلخبط أو بيحصل له خلل في الحفظ، دائما ذهنه ينتقل للأسهل دائما. لو واحد حافظ سورة، قصة آدم، قصة مثلا أي قصة من قصص الأنبياء التي ذكرت في كتاب الله، في قصة مثلا وليكن نوح عليه السلام في الأعراف، وحفظها في هود، وحفظها في سورة نوح عليه السلام، وهو حافظ أوي أوي أوي مثلا سورة الأعراف، ها، والهود يعني كده إيه على قده يعني مش أوي، أخد بالك؟ أو يونس على قده مش أوي، فساعة ما يقرأ في يونس ويغلط يروح فين؟ يدخل على الأعراف على لوحده كده، يحود لوحده، بيجيب اللي حافظه، اللي غلب على ذهنه، اللي جاهز عنده. فكذلك الراوي الثقة كمان لما يجي يتلخبط في الحديث ويخونه الحفظ، يروح على فين؟ على السهل. فتلاقي دايما الصعب لما يحصل خلاف بين حاجة سهلة مطروقة دائما وحاجة صعبة مش محفوظة، دايما تلاقي الصعب ده هو المحفوظ والسهل ده مضروب، فلسه يعني الراوي ايه ما جابوش صح، اتلخبط. فلما بتلخبط ذهنه ينتقل للاسهل دائما اللي هو في باله، يعني زي ما شفنا كده موسى بن عقبة عن سهيل، ده المركوب اللي هو السريع كله بيركبه، لكن الثاني مطب، ما فيش حد يعرف يجيبه غير اذا كان هو مركز قوي وعارف ان ده على خلاف العاده، فبيحفظ الحاجه غير معهوده دي. فده يقول لك ايه الاصل، ان الحديث كلها موصوله، والراجل حتى الراجل اللي هو الحفظ على الثقة اللي هو مش مركز قوي، اي حديث بياخد اول اسناد وبيكمله لغايه النبي صلى الله عليه وسلم بيوصله. فدايما لما تلاقي خلاف بين وصل وارسال، كثيرا جدا ما ترى الارسال هو الصحيح، لما يحصل خلاف على حديث مرسل وموصول، او فلان مرسل وفلان موصول، تجد الصحيح الايه الارسال. ليه؟ لان الارسال ده اصعب او ضبطه ادق شويه، لان العاده ان اي حديث يبقى في الاخر عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلان عن ابو هريره عن ابي سعيد عن ابي ذر، لكن لما يقف عند التابعي ده يدل ان هو حافظ، ان هو كده تحكم في حفظه، فما مشيش على العاده. فعاده ما تكون الاوهام في وصل مرسل حيث يكون محفوظ مرسل فيصلوه البعض، او منقطع، او ادخال حديث في حديث، يركب حديث على حديث تاني، تلاقي الاسناد ده مشكل، يقول لك ده حديث فلان اشبه بحديث فلان، ايه اللي جابه هنا دوت؟ فلان ده ما يجيبش كده خالص، هذا الراوي ما يرويش كده، ده حديث دخل له في حديث، لبس حديثين في بعض وطلع بحديث ثالث من النص، او نحو ذلك من الاشياء القادحه، وتحصل معرفه ذلك بكثره التتبع وجمع الطرق. الطريق الوحيد للعلل، معرفه العلل، كثره التتبع، ان هو يتتبع حديث الراوي ويعرف درجات الثقات بعضهم في بعض، ويشوف هشوف انت عندك زي ما شفنا كده في المثال اللي قلناه، موسى بن عقبة ثقة ثابت جبل، ووهيب ثقة، وقد يكون موسى بن عقبة أجل من وهيب في الأصل، تحطوا جنب بعض تلاقي موسى ممكن يكون أغلب وأثقل من وهيب، لكن في خصوص هذا الحديث وفي خصوص شيخهم هذا، طب مين بقى أوثق في الشيخ دوت؟ ولهذا تجد أهل العلل دائما يعتنون جدا بمراتب الثقات بعضهم في بعض، يعني يقول لك من أثبت أصحاب عبد الله بن عمر سالم ولا نافع؟ هتفرق دي في إيه؟ ما الاثنين ثقات، اثنين حفاظ، تفرق بقى في الخلاف، لما سالم يخالف نافع اخد بكلام مين؟ ده الكلام. طب من اثبت اصحاب مثلا الزهري؟ مالك اثبت من معمر ولا معمر احسن من يونس، ولا يونس خير من ابن عيينه ولا مين؟ فيختلفوا، ليه؟ ده هيترتب عليه البت في الخلاف لما يختلف مالك مع معمر، اقدم مين؟ خد بالك؟ عموما دي قاعده يعني، وبعد كده نخش بقى كمان جوه في خصوص هذا الحديث، قد يكون هذا الثقة ممكن يكون مالك أثبت من معمر في الزهري، لكن في حديث بعينه يقول لك لا، معمر هنا أحسن من مالك. ليه؟ لأن مالك حصل له كذا كذا كذا ولم يتقن هذا الحديث. فده باب بحر لا ساحل له، لا يقضي فيه إلا الحافظ. الحفظ اللي هنا اللي ينفع، مش القواعد العامة والشغل اللي هو الإيه الخاص واللصق، لا، ده أمر لا يمهر فيه إلا المتمرس الخبير الذي يطلع على دقائق الأحوال الرواة، ويعرف مراتب الثقات بعضهم في بعض، ويعرف درجاتهم عند الخلاف على شيخ ما، ويحفظ الذي يمكن أن يأتي والذي يمكن ألا يأتي. خد بالك، يعني بعضهم كان يبلغ به الأمر أن هو من شدة إحفاظه بالأمر أن يقال فيه فلان هذا، إذا كل حديث لا يقر به فلان فليس بحديث. يعني لما جاء الشعبي، جاء غلام للشعبي مرة وقال يا عماه حديث كذا، وراح جايب له حديث، فقال الشعبي لا أعرفه، ما عرفوش، كأنه عايز يضعفه بذلك، يعني هذا حديث غير معروف. فقال له الغلام أو تعرف كل الحديث؟ هو أنت أحط علما بالسنة يا شعبي؟ قال لا. قال أحط بثلثيها؟ قال أرجو، يا ريت، أتمنى ذلك. قال اجعل هذا من الثلث الذي لم تحط به، خلاص ما تعرفوش خليه من التلت اللي تعرفوش. قال يا بني، حديث لا يعرفه عمك ليس بحديث، أبو أوصل لك أنت إزاي؟ ما أوصليش أنا، أنا راجل قاعد في هذه الصنعة بقالي 50 سنة، أي حديث عدى علي، أي حديث دخل لكم البلد ديت أكيد معدي من سكتي أنا، من طريقي، فأنا حديث لم يصلني أنا على تتبعي وشدة حفظي وتمهري وتفرغي لهذا الأمر، كيف وصل مثلك في بيت أمي وأنت لسه قاعد في بيت أمك هناك، لسه ما تعرفش السكة شكلها إيه، كيف بلغك هذا الحديث؟ أكيد عدى علي، فلو ما عداش علي يبقى مش صحيح، يبقى جاي غلط من طريق غلط، ده متهرب أكيد، أو حديث مصنوع مضروب. فكان رده أبلغ في إفحام الغلام، لما الغلام حب يفحمه بقول له خلاص هتحفظ السنة كلها؟ قال له لا. قال له يعني التلتين؟ قال له ها يعني. قال له يا سيدي خلاص خلي هذا الحديث من الثلث الذي لا تعرفه. فقال له الكلام الإيه؟ كلام أهل العلم. قال له يا بني، حديث لا يعرفه عمك، يعني حديث مش معروف عند أهل العلم، مش مشهور عند الأكابر، ما مرش علينا خالص، إحنا الأكابر اللي علينا النهار القصة ديت، إحنا اللي بنورد له، نحن من نورد لكم الأحاديث، إحنا المصدر بتاعكم، ما جاش عندنا حديث ده خالص، يبقى مش حديث، وهذا حديث لا يمكن أن يكون صحيحا. فكان هذا فيه أبلغ رد على مثل هؤلاء. وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن، كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. يقول لك العلم ده معرفة، يعني أنت مش لازم تطالب الإمام الناقد في كل مرة أن يشرح لك كيف علله، ولا يلزم ذلك، لا يلزمه هذا، ده راجل صيرفي. لو رحت الآن، لو ذهبت أنت بدرهم أو جنيه أو ريال إلى الصيرفي الخبير، إلى محافظ البنك المركزي، أو بلاش الصراف اللي جالس دي النهار يعد ملايين الجنيهات، راجل قاعد على خزنة البنك المركزي وليل نهار يعد فلوس، بيعد بس، شغال طول النهار يمسك الفلوس ويعدها، فده خلاص بقى عنده حاسة إن هو يشعر بصحة هذا الجنيه وأنه سليم أو مزيف من على بعد، مش لازم يمسكه كمان، ده بس يبص له كده من بعيد يقول لك ده مضروب، لانه خلاص هذا الامر تشبعت به نفسه وبقى عنده من الدلائل على صحه السلعه وضعفها ما لا يمكنها ان يعبر عنه بلسان، حاجات ما تتقالش، حاجات احساس ومعاشره بقى، واحد عاشر الصحيح كثيرا وعرف، فبمجرد ما ياتي شيء على خلاف الصحيح تلفظه نفسه، زي العربي كده اللي اتكلم طول عمره لغة عربية، لو حاولت معاه ينطق لغة أو كلام مش عرب ما يقدرش، لسانه ما يجيبوش، يعني العربي الفصيح اللي هو من البادية لسانه لا يطاوعه أن ينطق الخطأ، ما يقدرش يعملها، ما يعرفش، لسانه يتلوح، ما يقدرش غصب عنه مش بمزاجه يعني. فكذلك الصيرفي من هؤلاء الناقد الحاذق من أهل العلم، إذا قال في الحديث علة لا تطالبه كثيرا بالشرح، لأنه قد أحيانا تقصر العبارة، ما يبقاش عنده تعبير، وأحيانا بعضهم كان يقول ربما يقول أن يعرف أن هذا الحديث معلول لا يدرك له علة إلا بعد 40 سنة، أول ما يشوف الحديث أبو حاتم يقول لك باطل كده من أول كلام، وش يعني كما يقول العوام، أول ما يشوف وشه يقول له باطل، طب ليه ما يقولش باطل؟ ليه؟ إيه اللي بطله دوت؟ ما ينطقش، وهو نفسه ما يبقاش عارف أحيانا، بس هو مش قابله، مش داخل، بس مش اي حد يعمل كده، مش واحد يجي في الشارع جماعة بتاعتنا المغفلين اللي ظهروا هذه الأيام منكر السنة يقول لك مش داخل دماغي، وانت عندك دماغ أصلا عشان يخش فيها وما يدخلش؟ يعني واحد ما يبقاش عنده دماغ أساسا يقول لك ده مش داخل دماغي صراحة، ليس مستقيما على قواعد المنطق، وانت عندك منطق يا بعيد حتى يدخل هذا عليه أو لا يدخل؟ طب كان الجماعة اللي عندهم عقل وعندهم منطق، اللي عندهم عقل ودماغ ومنطق يقول ده مش داخل، لكن أمثاله من ضعاف العقول وقليل النظر لا علم عندهم لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بالأصول ولا بالفروع، إزاي يقول ده داخل أو مش داخل؟ هكذا ده ملكة، زي ما لا يقبل من واحد زي حالاتي ما يعرفش حاجة عن الفلوس وعن صحيحها من ضعيفها أنه هو يقول على جنيه ولا يقول واحد بعشرين جنيه ولا مئة جنيه يقول له يقوله مزيفة ليه؟ يقول له كده لا، يقول لا مفيش حاجة اسمها كده، يعصول ياخدوه يسلموه للبوليس، أنا راجل نصاب تقل عرفك في الحاجات دي. لكن لو قال هذه الكلمة راجل بقى خبير من خبراء البنك المركزي ولا هذا مزيف، هيأخذوا كلامه من غير دليل لأنه ده شغلته. وهكذا فربما تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعوى بأنه معلول، ها كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم، فما تقولوش والله أصلا لما قالش الدليل مش هناخد بكلامه، أنت الخسران لأنه هو إيه، هو أهلها وهو باري قوسها وأبو عذرتها. وقفنا نقف عند هذا الحد وفيه كفاية إن شاء الله تعالى، وحتى نلتقي في لقاء آخر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.